بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومجلس دراسة كتاب العلامة الإمام السخاوي عليه رحمة الله عز وجل، ودرس كتاب فتح الوسيط في شرح القصيد، وهو كتاب في شرح منظومة الإمام ولي الله الشاطبي في القراءات السبع المتواترة. وكما تعلمون جميعا الإمام السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل. كنا ندرس في كتاب في باب المد والقصر، كنا تكلمنا عن المد المتصل ومذاهب القراء فيه، وتكلمنا عن المد المنفصل أيضا، وتكلمنا عن مذاهب القراء فيه، وتكلمنا عن أيضا تكلمنا عن مد البدل ومذاهب القراء فيه والأوجه الزائدة فيه لسيدنا ورش، وتكلمنا عن المستثنيات من مد البدل لسيدنا ورش، سواء كان في كلمة إسرائيل مستثناة وكلمة مسؤولة، كلمة أيضا يؤاخذكم، وعندي دي كلمتين خاصتين، وعندنا قواعد مضطردة اللي هي إذا أتت الهمزة بعد ساكن صحيح مثل كلمة قرآن وكلمة مسؤولة فله فيها القصر قولا واحدا، أيضا كلمة إسرائيل ويأخذكم القول القصر قولا واحدا، وعندنا قاعدة ثانية اللي هي قاعدة إذا وقعت الهمزة همزة القطع بعد همزة الوصل في حالة البدء بها تبدل، لما تبدل بتاخد شكل همز البدل إيتي مثلا زي كلمة إيتي، فله القصر فيها قولا واحدا. أيضا قاعدة لم يذكرها الإمام اللي هي كلمة الألف المبدلة من التنوين زي كلمة دعاء ونداء، عند الوقف نبدل التنوين ألف فصار على شكل مد البدل فله فيه القصر قولا واحدا. يبقى عندنا ذكر في النظم كلمتين وذكر قاعدتين، وفاته قاعدة المد البدل مد العوض الذي أخذ صورة البدل. أيضا كلمة الآن قال رحمه الله عز وجل في البيت رقم 174 وما بعد همز الوصل إيتي، أيضا ما بعد همز الوصل دي قاعدة مثل إيتي، يبقى دي قاعدة مستثناة من كلمة من مد البدل. وبعضهم يؤاخذكم، وبعضهم يؤاخذكم أي أن كلمة يؤاخذكم كان علق عليها الإمام الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتاب الوافي، قال إن هي مستثناة للجميع، لكن الإمام الشاطبي قال وبعضهم. وكلمة الآن مستفهما اللي هي الآن اللي وقعت في صورة الاستفهام وليس في صورة الخبر، الآن اللي هي الاستفهامية وليست الخبرية، الخبرية فيها أوجه البدل الثلاثة قصر وتوسط المد، لكن الآن اللي هي واخدة صورة الاستفهام فلو فيها القصر قولا واحدا، اللي هي طبعا لان اللي هي اللي بعد حرف اللان، لكن الأولى اللي هي دي فيها الوجهين كما لكل القراء المد المشبع والقصر مع التسهيل لان ولان، إذن هي مستثناة أيضا من قاعدة البدل. وعندنا قال يأخذكم الآن مستفهما تلا، تكلمنا عن هذا الحلقة اللي فاتت، ده مراجعة السريع. نبدأ من البيت رقم 175 وهو بيت 75، مش عارف شرحناه ولا لا، هو بيت تابع أيضا لنفس القاعدة قاعدة مد البدل. قال وعاد الأولى، أيضا وعاد الأولى مستثنية، مستثنية كلمة الأولى فقط، كلمة الأولى مستثناة من المد الفعلي وفيها الكسر، وعاد الأولى، وعاد لأن بيضغم التنوين، وعاد الأولى كده هذا الموضع فقط، لكن كلمة الأولى في أي موضع آخر فلا أوجه البدل فيها الثلاثة قولا واحدا، يعني مثلا إيه سيرتها الأولى، مثلا سيرتها الأولى، فسيدنا أرش بكرة بالنقل سيرتها الأولى، لولا لولا كده. لكن أما كلمة عادا الأولى، عادا الأولى، عادا الأولى فيها الكسر قولا واحدا مستثنى من قاعدة البدل. قال وعاد الأولى وابن غلبون طاهر. إذا خدنا كلمتين الآن في كلمة الآن استفهامية مستثنى، كلمة الآن شرط أن تكون استفهامية، أما الآن خبرية ففيها أوجه البدل، كلمة الآن خبرية فيها أوجه البدل، لكن الآن آلان آلان بالمد وبالكسر في كما يقول القراء ففيها الكسر في البدل، الكسر في الايه في البدل اللي هو اللي بعد اللام، اللي هو اللي بعد الايه اللام لانا. ايضا كلمة الاولى الواقعة بعد كلمة عاد في سورة النجم، كلمة عاد، كلمة الأولى الواقعة بعد كلمة عاد فقط الواقعة في سورة النجم ففيها القصر وليس فيها ولا يقرأ بثلاثة البدل. قال وعادا الأولى وابن غلبون طاهر، إمام ابن غلبون اللي هو شيخ الإمام أبو عمرو الداني، بكسر جميع الباب، بكسر جميع الباب، يعني إيه بكسر جميع الباب؟ يعني باب قاعدة البدل قرأه بالكسر. لحظة لحظة واحدة، قلنا أن سيد أن الإمام ابن غلبون اللي هو شيخ الإمام أبو عمرو الداني اللي أخذ منه القراءات، يعني قال وعاد اللولا وابن غلبون طاهر، طاهر ابن غلبون، لأن فيه طاهر ابن غلبون وفي عم منع ابن غلبون، والاتنين الأب وابنه، يعني مش بعيد يعني. وابن غلبون طاهر بكسر جميع الباب، يعني ايه بكسر جميع الباب؟ يقصد بكلمة جميع الباب اللي هو باب البدل، يعني سيدنا ابن غلبون قرأ لورش جميع باب البدل بالكسر فقط مثل كل القراء، مثل كل ليه القراء، لم يقرأ بوجهي التوسط ولا بالمد. قال وابن غلبون طاهر بكسر جميع الباب قال، يعني هو ابن غلبون اللي قال، كلمة قال تعود على مين؟ كلمة قال تعود على ابن غلبون. وابن غلبون طاهر بكسر جميع الباب قال، مش قال فقط، ليس قال فقط، بل وقول، وقول دي فيها قولين، القول الأول وقول أي أن سيدنا الإمام نافع، إن ابن غلبون قال إن سيدنا الإمام نافع قرأ بالكسر قولا واحدا، يبقى كلمة قال ابن غلبون بيقول كده إن هو بيقرأ بالكسر، وقول وقال أن الإمام نافع يقول بالكسر قولا واحدا، ومنه وعنه الإمام ورش. وقول تحتمل قول ثاني اللي هو كذب كل من قال إن سيدنا ورش بيقرأ بالثلاث أوجه البدل، بل هو وجه واحد فقط هو القصر. تمام كده، يبقى احنا عرفنا المقصود من هذا البيت اللي هو وعاد الأولى وابن غلبون طاهر بكسر جميع الباب قال وقال. نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي، قال وأما عاد الأولى فإنما لم يمد هؤلاء له، هؤلاء مين؟ يقصد اللي بيقرأه بوجه التوسط والمد، يقصد باللي بيقرأه أو اللي بيقرأه عن سيدنا ورش اللي تلقوا وجه التوسط والمد زيادة على القصر في البدل. قال فإنما لم يمد هؤلاء له، وإن كانوا قد مدوا نحو سيرتها الأولى، يعني كلمة الأولى في أي موضع آخر غير كلمة عاد بيمدوها، غير كلمة الأولى اللي ملتقية مع كلمة عاد لم يمدوها. طب ليه؟ ليه؟ قالوا إن كانوا قد مدوا نحو سيرتها الأولى وبابه، لأن الحركة في اللام أشبهت اللازمة، يعني الحركة اللي هي انتقلت إلى اللام من الهمزة بعدها هي أصلها إيه؟ كلمة الأولى، فحركة اللام الساكنة اللي هي ال، فين الحركة بتاعتها؟ أين الحركة اللي أتت إليها من النقل، من نقل حركة الهمزة بعدها عليها؟ هي المفروض الأولى، هاخد ضمة الهمزة وأحذفها وألقي ضمة الهمزة هذه على اللام لولا، لأن سيدنا ورش لما يجي يبدأ فبدأ كده ألولا أو لولا، ألولا أو لولا، لو بدأ بها بقى لولا ألولا بيقرأ بأوجه البدل، أما لو بدأ بها لولا لا يقرأ إلا بالقصر، دي في حالة البدء فقط، لكن في حالة الوصل بيقرأ بالقصر قولا واحدا كل القراء اجمعوا عليه أنه ليس له فيها إلا القصر. سيرتها الأولى وبابه، لأن حركة في اللام أشبهت اللازمة. يعني إيه أشبهت اللازمة؟ يعني إيه أشبهت اللازمة يا شباب؟ يعني صارت كالحركة الموجودة على اللام مطلقا. ليه؟ لأن سيدنا ورش ما بيقرأهاش إلا كده، سيدنا ورش لا يقرأ إلا بالنقل، ولما يقرأ إلا بالنقل لا يقرأ إلا بالنقل، ففي هذه الحالة إن ضمة الهمزة اللي ألقيت على اللام بتكون موجودة دايما على اللام، فاللام لا تسكن له أبدا، اللام لا تسكن له لأنه لا يقرأ إلا بالنقل، فصارت كشبه اللازمة، صارت كشبه اللازمة، وخاصة إذا أضغمت فيها التنوين عادًا لو، عادًا لو بشددها. ليه بشددها؟ لأن يضغم فيها إضغام كامل، عاداني تنوين أهو، عادًا لو، عادًا لو. فقال لأن الحركة في اللام أشبهت اللازمة شبها قويا من أجل إضغام التنوين فيها كما يضغم في اللازمة، مثل إيه؟ أندادا ليضل، أندادا لو، أندادا لو، دي قال لك دي زي دي عادا لو. ولولا ذلك لما أمكن الإضغام، لا لما أمكن الإضغام إيه؟ يعني لو كانت ساكنة مش عارف نضغم، لأن اللام كانت تكون في معنى الساكنة ولا يضغم إلا في، قال ولا تضغم إلا في متحرك، مفروض ولا يضغم إلا في متحرك، فسقط المد، إذ المد إنما يكون حيث تقوى الهمزة. المد أصلا إيه سببه؟ إحنا قلنا قبل كده سبب المد يا شباب، سبب المد يا إما همزة أو سكون، ما عادش الهمزة عنده راحت فضعف المد، ضعف المد. قال إذ المد إنما يكون حيث تقوى الهمزة، وإنما تقوى إذا كانت الحركة عارضة، فلما توغلت الحركة في شبه اللازمة صارت الهمزة كأنها غير منوية. وقد سبق مذهب ابن غلبون في منع المد وإنكاره لذلك. ومعنى قوله وقول، خلي بالك كلمة قال، لأن احنا قلنا قال وقول، قال تعود على ابن غلبون وقول أن نشوف سيدنا اليونس خوج الفيل. قال ومعنى معنى قوله قول معنى قوله وقول أي قول نافعا به. يعني قول نافعا به يعني حكى لنا أو أخبرنا اللي احنا خدنا القراءات منه، أخبرنا أن هذه القراءة قراءة نافع. إيه هي القراءة؟ ما يقصد بالقراءة هذه؟ ما يقصد؟ يقصد قراءة الكسر في البدل، قراءة الكسر في البدل. قال وقول أي قول نافعا به ومنع أن يكون المد قراءة له. ومنع أن يكون المد قراءة له، أي قال إن سيدنا نافع بيقرأ بالكسر قولا واحدا. تمام. وجعل القول به غلطا ووهما، اللي هو قول المد يعني. نعم. وقال إنما ذلك على إرادة التحقيق وإعطاء اللفظ حقه فتوهم ذلك إشباعا، وإنما اعتمد ابن غلبون على رواية البغداديين اللي هو القصر، فأهل بغداد روى عنه القصر في البدر. فأما المصريون فإنهم رووا التمكين عن ورش، تمكين اللي هو الإشباع في المد. تمام. الناس مصحصحة معانا ولا ايه؟ ندخل على البيت رقم 176. في صوت يا جماعة في الغرفة؟ طيب جزاكم الله خيرا. البيت رقم 176 قال وعن كلهم. ايه وعن كلهم دي؟ يعني كلمة وعن كلهم، اي وعن كلهم اي كل القراء، لان احنا بنتكلم الكلام في منظومة الامام الشاطبي الكلام عن القراء. قال وعن كلهم يعني ائمة القراءة الائمة السبعة بالمد ما قبل ساكن، يعني إذا التقى حرف المد ووقع قبل حرف ساكن فقال كل القراء يمدوه. طب المد دي، المد ده مقصود بالتوسط ولا الإشباع؟ مقصود بالتوسط ولا الإشباع؟ قلنا أن في باب المد إذا وردت كلمة المد أو الطول بيقصد بها الإيه؟ الزيادة عن الكسر، أو هو مقصود بالإشباع. قالوا عن كلهم بالمد ما قبل ساكنين، أي أن كل القراء إذا وقع حرف المد قبل حرف ساكن سكونا لازما فإنهم يقرؤون بالإشباع. وعند سكون الوقف وجهان أصيلا. وعند سكون الوقف وجهان أصيلا. وعند سكون الوقف وجهان الصلة. يعني ايه الكلام دون؟ يعني الشطر الأول بيحكي لك عن السكون اللازم. يعني ايه لازم؟ يعني ثابت وصلا ووقف. فكل قراء بيقرأوا بالمد. أما إذا كان هذا السكون طرأ وقفا فقط، قال وعند سكون الوقف وجهان أصلا، وعند سكون وقف وجهان أصلا، فيلزق فيقرؤون بوجهين زيادة على القصر اللي هو بنسميه ثلاثة العارض. طيب نشوف الإمام السخاوي قال إيه. قال أجمع القراء على المد في ما لقيه ساكن، في ما لقيه يعني في الذي لقيه ساكن، أي إذا كان حرف المد لقياه ساكن في نحو ايه مثل ايه الصاخة. من دابة فين؟ الصاخة ألف المد بعدها خاء ساكنة، دابة ألف المد أو حرف المد بعدها حرف الباء ساكن. قال: ووجه ذلك الفصل بين الساكنين بالمد، ده توجيه المد، ده توجيه المد في حالة إذا كان السبب المد السكون. ليه بالمد؟ قال لأنني بفصل، لأن عندي حرف المد ده حرف ساكن والحرف اللي بعده أيضا ساكن، فما ينفعش ألتقي ساكنين. أتخلص من الموضوع ده إزاي؟ إن أنا أمد، إن أنا أمد، فالمد دي بيفصل كأنه فاصل بين هذين الساكنين. ده هي أصلا ده ب ساكنة، فافصل بينها ب هكذا. وأما سكون الوقف فهو مثل، طب ده بالنسبة للسكون اللازم. طب للسكون العارض اللي هو سكون الوقف يعني، فقال مثل يؤمنون والغاوون والظالمين والمصير. قال: وإنما قال سكون وقف ولم يقل عند الوقف احترازا من الروم، إذ لا مد معه. إذ لا مد معه يعني قال لك وعند سكون الوقف لم يقل فقط وعند الوقف، لأن الوقف ليس حالة واحدة، الوقف ليس له من ليس أو من أوجه الوقف السكون فقط، بل عندنا الروم وعندنا الإشمام وعندنا غير ذلك. فقال: إنما قال سكون الوقف ولم يقل عند الوقف احترازا من الروم، عشان ما فيش حد يقول لك اه ده الروم في مد. قال: إذ لا مد معه. وقوله: وجهان الصلة، أي جعل أصلا يعتمد عليه، وهما زيادة المد كما يمد مع المشدد، ووجه وجود الساكن فقد ساوى المشدد. إيه وجهه دي؟ يعني وجهه يعني هو بيعلل سبب انني اقرا المد العارض بالاشباع. ايه هو سبب المد العارض بالاشباع؟ سبب ان السكون ماثل او شابه الحالة السكون اللازم، واحنا كل القراء بيقرأوا السكون اللازم بالاشباع قولا واحدا، فلما شابهه في حالة الوقف قرأ مثله بالاشباع، قرأ مثله بالإيه؟ بالإشباع. قال: طب الوجه الثاني اللي هو التوسط ليه؟ قال: والثاني التوسط دون الإشباع والمبالغة. ووجهه إيه توجيهه؟ الفرق ما بين سكونه عارض وما سكونه أصلي. يبقى إيه؟ يبقى إحنا عند طيب إحنا عشان نوجه تلات أوجه. إحنا عندنا في العارض، احنا عندنا بالعرض ليه عندنا كسر وتوسط السكون. طب الكسر ليه؟ لماذا الكسر؟ لماذا في العرض نقرأ بالكسر؟ لماذا في العرض بنقرأ بالكسر؟ ايه وجهه؟ ان السكون سكون عارض، ولم نعتد بالعارض لان اصلي في الحركة، وفي الوصل بيقرأ بالكسر، فلم نعتد بالحركة بالسكون، فقرأناه بالكسر على الأصل، قرأناه بالكسر على الأصل. طب هو ما هو طب ما وجه التوسط في القراءة؟ ما وجه التوسط؟ وجه التوسط أنني بميز بين السكون اللازم والسكون العارض، بفرق بينهم عشان اللي يسمعك يقول لك اه ده قرأ بالتوسط، يبقى السكون هنا ليس سكونا لازما، بل هو سكون عارض. وفي حالة المد الإشباع أن السكون العارض شابه السكون اللازم. قال: وأشار بقوله الصلة إلى وجه غيرهما، إلى وجه غيرهما لم يوصل، وأشار بقوله الصلة إلى وجه غيرهما لم يوصل ولم يعتمد عليه. وهو رأي جماعة من المتأخرين يرون ألا يمد، لكن اقتصر على حرف المد، ويحتجون بأن السكون وقف السكون عارض، كما قلنا لا يحتجون بالعارض. قالوا فلا وجه لزيادة المد، ولأن الوقف أيضا لا يمتنع فيه الجمع بين الساكنين. ده من ضمن أجوبة الذين يقرؤون بالإيه بالكسر. رقم واحد قالوا إن عارض لم نعتد به، ورقم اتنين إن في حالة الوقف يغتفر جمع سي يغتفر فيه جمع الساكنين. ولما لم تعمل المشايخ بهذا الوجه لم يذكره واكتفى بالتنبيه عليه. وأصل ليس برمز، لأن الرمز لا يجتمع مع المصرح به في ترجمة واحدة. فين المصرح به في ترجمة واحدة؟ اللي هو كل القراء، وقال لك وعن كلهم، مش هقول وعن كلهم وبعد كده واحد يجي يقول لك الصلة دي رمز النافع، لا هو أصلا قال وعن كلهم في الأول، يبقى كل القراء. طيب فقال لذلك قال لا، الرمز لا يجتمع مع المصرح به في ترجمة واحدة. وقد صرح بقوله عن جاب الكلام اهو، قال وقد صرح بقوله عن كلهم، فكذلك الوجهان المؤصلان عن جميعهم، وإنما ألجأوا لهذا ولم يكن وصل التنبيه على الوجه الثالث. تمام كده يا شباب؟ تمام. يبقى احنا كده انتهينا من اليوم، ختمنا مد البدل والكلمات الباقية اللي فيه، اللي هو اتكلمنا عن كلمة الآن الاستفهامية، وكلمة الأولى اللي هي مع كلمة عاد، شرط إن تكون مع كلمة عاد اللي هو موضع الموضع فقط. واتكلمنا أيضا وعاد الأولى ابن غلبون الطاهر وكسر جميع الباب، واتكلمنا عن رأي ابن غلبون في مد البدل، واتكلمنا عن المد اللازم، واتكلمنا عن الشبيه باللازم اللي هو المد الايه العارض. ناخذ مد اخر اللي هو المد في الفواتح، فواتح الصور، المد في فواتح الصور. المد في فواتح الصور قال ومد له عند الفواتح مشبعا. يعني ايه ومد له دي؟ الضمير في له دي يعود على ايه؟ هل يعود على قارئ؟ هل في قارئ سبق هذا البيت لذلك قال لك ومد له؟ ايه اخر حاجة كنا نتكلم عليها في المد او سبب المد اللي هو السبب السكون؟ قالوا عند السكون وقف، وقبله قال لك ما قبل ساكن، فالضمير قال ومد له، ومد للساكن، ومد لهذا الساكن. يعني اذا اتاك هذا الساكن مع حرف من حروف الفواتح قال لك ومد له عند الفواتح مشبعا، أي إذا التقى هذا الساكن في حرف من حروف المد في حرف من حروف الفواتح الصور ال14 المعروفة، بشرط أن يكون وسط هذا الحرف حرف مد، فيمد مشبعا كصورة المد اللازم. كصورة المد ليه اللازم؟ قال لك لأنه قال إيه؟ ومد له عند الفواتح مشبعا. قلنا شرط إن مد مشبع إن يكون إيه؟ إن يكون الحرف دون اللي إحنا بنقرأ بقول له في الفاتح على 3 أحرف، زي إيه؟ لام ميم سين صاد كده، كاف، وإن يكون في وسط هذا الحرف حرف مد، لام، حرف الألف، عين، حرف الياء، وكله بقى إيه، إما ألف أو ياء، سين، كده. الشرط الأول يكون وسط حرف مد، الشرط الثاني إن يكون فيه ساكن. فهنا إذن يكون حكمه إيه؟ يكون حكمه إشباع المد. يستثنى من ذلك حرف واحد اللي هو حرف العين. قال: وفي عين الوجهان. إيه هما الوجهان؟ إيه هما الوجهان؟ اللي هو التوسط والطول. طب لماذا لا يكون القصر؟ لأن عندي سبب للمد، وطالما وجد سبب للمد فلا يكون هناك قصر، إما أن يكون في توسط وإما أن يكون في مد. قال: وفي عين وجهان والطول فضل. يعني في العين حرف العين في وجهين، إما توسط أو طول، لكن الطول مقدم. قال لك: الطول فضل. طيب نقرأ شرح الإمام السخاوي على هذا الكلام. قال: ومد له يعني للسكون. وحروف الفواتح على 4 أقسام، قسم الفواتح على 4 أقسام. فالمد المشبع في نحو ميم وسين ولام. ليه؟ نفس السبب اللي ذكرناه في المد اللازم. ايه هو السبب اللي ذكرناه في المد اللازم؟ ان بنشبع المد للفصل بين الساكنين. قال: يقع الفصل بين الساكن والمد. طب والقسم الثاني؟ قال لك: كلمة حرف العين، واختلف فيه، فمن أشبعها فلهذه العلة. يعني ايه هذه العلة؟ إن هي فصل بين الساكنين. ومن لم يشبع المد فليفرق بينه وبين ما وليت الياء فيه حركتها. يعني ايه الكلام دون؟ يعني ايه فليفرق بينه وبين ما وليت فيه الياء حركتها؟ يعني اذا وليت الياء حركتها اللي هي الكسرة، اذا وليت حركتها صارت حرف مد. لكن اذا وليت حركة مخالفة لحركتها زي الحالة اللي معانا اللي هي حرف العين، عين، صارت حرف لين وليس حرف مد. فلما قرأناها بالتوسط عشان نفرق بين الياء المادية وياء اللين، زي ما قلنا في المد اللازم اللي هو المد اللازم الأصلي والمد اللازم الشبيه اللازم اللي هو العارض. بنقرأ العارض بالتوسط ليه؟ عشان نفرق بين المد اللازم الأصلي والمد الشبيه باللازم اللي هو العارض. هنا نفس النظام، كلمة حرف العين ليه بنوسطه؟ بنوسطه للتفرقة بين الياء المادية والياء اللي، وبنقرأها بالإشباع لأنها شبهت الايه؟ المد اللي هو الفصل بين الساكنين. قال: فليفرق بينه وبين ما ولت الياء من حرف فيها حركتها. والأول مذهب ابن مجاهد، والثاني مذهب جماعة من أهل الأداء منهم ابن غلبون. وإنما فضل الطول لأنه قياس مذهبهم في الفرق بين الساكنين، وعليه جلة الأئمة، أئمة القراءة يعني. طيب، وقال أبو محمد مكي اللي هو الإمام مكي بن أبو طالب، واحد يفكرنا باسم كتاب بندرسه للإمام مكي. قال أبو محمد مكي رحمه الله في كتاب بندرسه للإمام مكي: كتاب التوجيه، كتاب الكشف عن وجوه القراءات وأدلالها. وقال أبو محمد مكي رحمه الله: تفضيل مد ميم على مد عين أقوى في النظر وفي الرواية لجميع القراء. ودي هناخده فين؟ هناخده فين؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناخده لما نيجي ندرس توجيه باب المد والقصر في كتاب الكشف عن وجوه القرآن. قال: والقسمان الآخران ذكرا في البيت بعده. يعني ايه قسمان آخران؟ القسمان الآخران من حروف من فواتح الصور. هو ذكر هنا اللي هو الحرف اللي على سلاسة أحرف زي ميم وسين، ويكون في وسط حرف مد. القسم الثاني اللي هو عين. القسمان الآخران قال ذكر في البيت بعده، اللي هو إيه؟ قال: وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن. وما في ألف من حرف مد فينطلق. يعني نحو طه، يعني الحروف، حروف الفواتح الشبيهة بالحرفين اللي وقع في كلمة طه وها، طه وها، أي الحروف التي تكون على حرفين فقط، على حرفين. قال: وفي نحو طه القصر، يعني اللي يكون شبيه بكلمة طه فيكون القراءة فيه بالقصر فقط، اللي هو جمعها الإمام في كلمة حي طاهر، حاء ياء طه هاء راء. ده القسم الثالث. طب ليه مش بنمد؟ ليه مش بنمد في هذه الحروف؟ القراءة فيها بتكون مد طبيعي فقط، لأن سبب المد غير موجود. إيه هو؟ السكون أو الهمز. قال: إذ ليس ساكن. قال: وما في ألف من حرف مد فينطلى. يعني ده القسم، يبقى القسم الأول اللي هو قسم المد اللازم زي سين وميم ولام وكده. القسم الثاني حرف العين، وقلنا فيه التوسط والمد. القسم الثالث اللي هو اللي بتكون على حرفين فقط يكون فيها الكسر. والقسم الرابع اللي هو ما ليس فيه مد مطلقا، لأنه لا يوجد فيه حرف مد، وده يقع في حرف واحد فقط اللي هو الألف. لذلك قال: وما في ألف من حرف مد فينطلق. يعني كلمة لما تيجي تقرأ تقول ألف، هل موجود في حرف مد؟ لا يوجد في حرف مد. لذلك قال: وما في ألف من حرف مد فينطلق. قال سماه الإمام السخاوي، شرحه، قال إيه؟ قال سماه قصرا، اللي هو في نحو طار قصره، لأنه لم يأتي بعد الألف موجب لزيادة المد. وهذا هو القسم الثالث. والرابع ألف، في ألف لام ميم لا يمد العلم حرف المد أصلا. ومعنى فيمطل فيمد، يقال: مطلت الحديدة إذا مددتها. ومنه مطل الغريم، مطل الغريم، لأنه مد في المد. طيب نقف عند هذا البيت، ثم نكمل باب المد إن شاء الله الحصة القادمة إن كان في الأمر بقية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وقفنا عند البيت رقم 179. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبل منا ومنكم خلاص الوجه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.